ومن خلال السنة المطهرة للرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم نستخلص الأمور التي تفيدنا في واقعنا والتي تنجينا من عدونا والتي تجعلنا بعون الله وتوفيقه نعرف ما يدور حولنا وما يدبر ضدنا. عقد مؤتمر من أجلك يا قدس، وهو مؤتمر دعا إليه رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وهو لفتة كريمة من بين اللفتات الكريمة التي دائما يدعو إليها وينبه عليها رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وسدد خطاه في الخير وبارك في جهوده وفي جهاده. لكننا نريد أن نستوحي من أجلك يا قدس، نستوحي الواقع الذي تمر به هذه الأمة. نحن مددنا أيدينا لمن يريدون أن يعرضوا علينا السلام، وقالوا أرجئوا مسألة القدس، وهم يعرفون كيف يحاورون ويداورون ويناورون، لأنهم لا يلجؤون إلى الحق ولا إلى الحقيقة ما دام الحق يخالف منهجهم، وما دامت الحقيقة تصادم منفعتهم. أرجو مسألة القدس. إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو استقرأت الأحداث ومرارا وتكرارا نبهنا إلى أن يهود لا عهد لهم ولا ذمة، وما كانوا في يوم من الأيام أصحاب عهد حتى مع أشرف الخلق وخاتم الأنبياء رسولنا محمد صلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كانوش معاه أصحاب عهود، نقضوا العهود في أكثر من موقع. فهل يزعنون لنا ونحن نعيش عالما متغيرا عن منهج القرآن ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يزعنون لنا؟ هذا جانب. الحديث الذي معنا فيه نبوة وفيه قدر وفيه أمل، وربما تجدون هذا عندما تقرؤون الحديث وتسلطون عليه أبصاركم وبصائركم. النبوءة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، دي نبوءة لن تتغير إطلاقا، لأن الذي أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدر حتى يقاتل المسلمون اليهود، وده قدر للمسلمين. لا تظنوا ان احدا من غير المسلمين سيساندكم. فهناك تصريحات النظام الامريكي التي سمعتموها من خلال اجهزة الاعلام ان سننقل سفارتنا الى القدس، وهناك تصريحات النظام اليهودي عندما جاء الى المؤتمر الاقتصادي الذي يريدون ان يجعلوه امرا لتصليح اقتصاد المنطقة، صرح وقال لقد جئتكم من القدس، من منذ 3 ساعات القدس عاصمة اسرائيل، واقول هذا ليعلم من لم يكن يعلم. ما الذي اوصلنا الى هذا الامر وهذا الضعف الذي وصل اليه كثير من الامة اليوم؟ اسرائيل في عام 66 في عام 66 ميلادي وفي بالضبط في شهر رجب يوم ان كانت ليلة 27 من رجب اجتمع النظام العربي كله في المسجد الاقصى بالبعث والاشتراكية والعروبة وكل الرايات، وكانت هناك راية واحدة ليس لها وجود، هي راية لا اله الا الله التي ألف الله عليها القلوب ووحد عليها الصفوف وجمع عليها الشتات. وكان مسرح الأقصى ومنبر الأقصى في هذه الليلة سمعته أذناي ووعاه قلبي، كان كل نظام بعثي أو اشتراكي أو ادعائي كان الكل يصعد على منبر الأقصى ويجعل دعاية لفكرته، فالبعث يدعو لفكرته ويصادم الآخرين بفكرتهم، والاشتراكيون يدعون من فوق منبر الأقصى للاشتراكية ويصادمون البعث، والملاحدة الذين لهم أسماء إسلامية وقفوا. وسمعت بأذناي ووعاه قلبي شتائم المسلمين لبعضهم عن فوق منبر الأقصى، فقلت وقتها لمن كانوا معي يسمعون: هذا آخر وقت لكي يكون هذا المنبر في يد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت نكبة 67 نكبة، فأخذ المسلمون الأقصى. وسمعت بأذني وكتبت أجهزة الإعلام أيضا لمندوب باكستان المسلمة قولته المشهورة: هذا يوم حزين على الأمة الإسلامية. سقوط الأقصى في يد اليهود يوم حزين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أن الأقصى ملك للعرب، وإنما الأقصى ملك للمسلمين عرب عربهم وعجبهم، عرب وعجب. الأقصى هو بيت الله عز وجل وقبلة المسلمين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. القبلة الأولى للمسلمين كان الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يمشي مع الحديث كده النبوءة والقدر: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمين. ادي الامل اهو، الامل. شوف القرآن، نمشي مع القرآن شوية، احنا حبينا نعيش كل الاحداث المريرة والمرة التي عايشها جيلنا، جيل رأى صدمات واتهامات وابتلاءات وكوارث بدون ذنب ولا جريرة. اللهم الا اولئك الذين كانوا يزايدون على قضايا الاسلام ورسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، مزايدات. وكان فيه اللي بيقول فلسطين تفديك من تفديك منا الجباه، وفيه اللي بيقول اخي ان جرى في ثراها دمي واطبقت فوق حصاها اليد ففتش على مهجة حرة ابت ان يمر عليه العدا عليها العدا. اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. جهاد، الجهاد اتمسح من قاموس الامة الاسلامية. هم في جهاد ليه؟ ده احنا عايزين سلام، عايزين سلام، واحنا اول الناس من يقولون السلام. لكن سلام، سلام نحن الذين نفرضه على غيرنا، لا ان يتحدث غيرنا ويناور ويحاور ويداور الاقصى. اسمعوا القرآن كده: ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون، في سورة آل عمران. ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. ما لهم دول؟ لن يضروكم الا اذى. اذى يعني ايه؟ الاذى اللي حيضرون بيه الاشاعات. دول المسلمين سفاكين دماء، المسلمون، المسلمون ارهابيون، المسلمون متطرفون، المسلمون اصوليون. طب والاخونا اللي انتوا قرأتم بالامس راح خد اتوبيس من المعاقين في داخل امريكا، كان ده من الايه؟ من المسلمين؟ ما هو داخل امريكا وسحب، ده متطرف وارهابي، خد المعاقين بالباص وقتل في النهاية، وغيره وغيره. والذين قتلوا زعيم الجهاد الاسلامي دول ايه؟ دعاة سلام ودعاة امن وطمأنينة واستقرار وهدوء. هذا امر، دعوا هذا جانبا. لن يضروكم الا اذى، اشاعات يخلوني كده انا المسلم اللي بدعو للاسلام اخاف ان انا اقول الاسلام المصفى، لان لو قلت الاسلام المصفى وتحدثت عن الاسلام الحقيقي وان في الاسلام عزنا وان في الاسلام نصرنا وان في الاسلام قوتنا وان في الاسلام انتصاراتنا على اعدائنا، لو اتكلمنا كده يقول لك ده متطرف ارهابي اصولي هيودينا في 60 داهية. دعوا هذا جانبا. اسمعوا كده القرآن: لن يضروكم الا اذى، اشاعات. ويجي بقى القرآن يعرفكم، قرنوا بين الحديث وبين الآية. الحديث يقول ايه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، يعني اللي حيقاتل المسلمون اولا، وبعدين حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. اذا المسلمون هم سيقتلون هؤلاء اليهود. الآية لا تقول ايه؟ وان يقاتلوكم عمرهم ما يحقق، ما حيقتلوك، لكن حيروغوك بس. لان هنا للشك، والذي وضع هذا الله سبحانه وتعالى ليعطي للأمة الإسلامية أمل. وإن يقاتلوكم، إن حصل إنهم حتى حرض بعضهم بعضا على قتالكم وكانت هناك مقابلة، هيكون شأنهم إيه؟ هيفروا قدامكم. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، وبعدين حكم ربنا، ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. عايزين إيه تاني؟ بعد الخبر الرباني ده ماذا نريد؟ ماذا نريد حقيقة من أجلك يا قدس؟ نجمع شملنا ونؤلف صفوفنا ونوحدها ونجمع كل طاقاتنا. المال اليوم هناك دعوة لجمع المال، دعوة من رئيس الدولة حفظه الله لجمع المال، لكن هذه الدعوة لجمع المال وان كانت مهمة في حياة ابناء الاقصى الذين ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم من المرابطين والواقفين لسد ثغرة من ثغور الاسلام، ندعو الله لهم، لكن ليس المال هو كل شيء، وانما لا بد من مرابطه. واعلموا انكم في رباط الى يوم القيامه لكثره الاعداء من حولكم واشتياقهم الى لقائكم. رباط، رباط يا اخواننا. المال مش كل شيء، وانما التربيه. التربيه ربي ابني على ان عدوي لا يمكن ان يكون في يوم من الايام صديقا. اربي ابني على حب اخي في الاسلام من اي بلد من البلاد الاسلاميه. وقد سمعتم ان يوم ان سقطت القدس في ايدي يهود عليهم لعائن الله تطرا، قال مندوب باكستان في الامم المتحده وهو ذو لسان غير عربي لكنه ذو قلب مسلم وحس مسلم، هذا يوم حزين على الأمة الإسلامية. أيها الإخوة الأحباب، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. في مدد كده من الله، ربنا بيمدد لهم شوية، بيمدد لهم إيه أمل شوية، وحبل من الناس، تأييد من الناس الغير مسلمين، أعدائنا كتير، تأييد من الملاحدة ومن الفجار ومن المنافقين ومن الأعداء على اختلاف أشكالهم وألوانهم، وحبل من الناس. وضربت عليهم المسكنة، من اللي غضب كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. وباءوا بغضب من الله، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق. اللي بيقتلوا الانبياء دول تأخذهم فينا رقة او رحمة او شفقة. ايها الاخوة المسلمون، نبوءة وقدر وامل، فهل وعى المسلمون النبوءة واعدوا لها عدتها؟ وهل وعى المسلمون قدرهم واعدوا لهذا القدر عدته؟ وهل وعى المسلمون للامل وهو انتصارنا على ان تفوء على هؤلاء الاعداء واستخلاص القدس من ايديهم وجعلها ارضا اسلامية وقبلة مرة ثانية، قبلة للمسلمين، مسجد. ايها الاخوة الاحباب، اذكركم بحطين. حطين روعت الرعاة، روعت الاناث، روعت الناس جميعا. وأزلت طاغوت الطغاة، ورفعت راية أمة عزت وسادت في الحياة. حطين، يوم أن وجد صلاح الدين ماذا فعل للأمة؟ وقد كانت القدس مسرحا لهؤلاء الذين يربون الخنازير حتى قريب من المسجد الأقصى وحتى من قبة الصخرة، ووضعوا عليها صليبهم. ماذا فعل صلاح الدين؟ فتحها يوم ان وحد الصفوف والف القلوب وجمع الشتات، وجمع بين الشامي والمصري والفلسطيني والعراقي، جمعهم تحت راية واحدة. هذه الراية التي ينبغي ان ترفع الان بعد النداء الطيب الذي سمعناه من رئيس الدولة حفظه الله، لا بد ان تكون هناك راية واحدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم يهود واشياعهم وانصارهم واعوانهم ان هذه الأمة لها صوت ولها دوي ولها راية لن تنكت في يوم من الايام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة الاحباب، نداء رئيس الدولة حفظه الله بجمع التبرعات، واخوانكم على الابواب لجمع تبرعات الاقصى للقدس حتى يكون لنا دور. نحن لا نستطيع ان نحمل سلاحا لكننا نستطيع ان نقوم عجاجا وان نضع درهما وان ندفعه راضية بذلك نفوسنا مطمئنة بذلك قلوبنا حتى ينصر الله اخواننا على اعدائهم وحتى يكونوا صفا معدا لمواجهة الاعداء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم السوء وان يقينا واياكم المكروه. واذكركم بحطين، واحد كان هناك قائد اسمه ارناط او ارنولد كما يسمون، وهذا القائد الفرنجي الصليبي من بين ما كان يقوله يقول لو وصلت الى المدينة سانبش قبر محمد، ينبش القبر، ثم سب الرسول عليه الصلاة والسلام. ووصل هذا الى اذن القائد المسلم المظفر الناصر صلاح الدين، وصل الى علمه انه سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقسم بالله عز وجل لئن أمكنه الله منه ليضربن عنقه حتى يكون عبرة لكل من يتجرأ على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تفتح القدس وتنصب خيمة، خيمة لانتصار المسلمين، ويضع على يمينه ناصر صلاح الدين بعد ما اثر كل القادة الفرنجة الذين قدموا من اوروبا. اصله ده يا اخوانا ده فين بيننا وبينهم، ده لا يمكن ابدا، لا يمكن هينسوا هذا، انتصارات المسلمين دي لا يمكن هينسوها، ونحن لم نعتدي عليهم، هم الذين اتوا على ارضنا ليغصبوها وليدنسوها، اذا رددنا عليهم ما فعلوه بنا يكون هذا اعتداء؟ مش اعتداء، احنا بندفع البلاء عنا. وكان من بين الاسرى ارناط، وصلاح الدين الايوبي اراد ان يعامل الاسرى دول القادة بتوعهم معاملة حسنة، مش زي الصرب وهمجيتهم قتل نساء، وانتوا كل يوم هتسمعوا مخادي مقابر لمقابر جماعية لخمسمائة ولألف ولتلتمائة، وضربوا جابوا كده ايه قدامنا الثوب مضروب فيه رصاص من كل ناحية، ثوب طفل وغيره. الصليبيون عندما دخلوا المسجد الاقصى قبل ان يفتحه صلاح الدين الايوبي ماذا فعلوا؟ قتلوا 70,000 مسلم، 70,000 مسلم، وليتهم قتلوهم بسيوف، كانوا يأخذون الاطفال ويمسكونهم من اقدامهم ويضربونهم من رؤوسهم في الحوائط حتى يخرج مخهم من الرأس، يتنوم يضربون كده الموت، مش عايزين ايه لا يذبحوهم ولا غيره، لا يضربوهم نكاية في المسلمين، وكانت الدماء انهار. طب لما انتصر صلاح الدين عمل ايه؟ جاب القادة دول كلهم، جابهم وجعل سرير عن يمينه وسرير عن شماله، وجاب لهم شراب وقعد يسقيهم، وعرفهم ان احنا عندما ننتصر لا نكون همجا ولا نكون رعاعا، وانما نكون انقياء اطهار في تصرفاتنا. لكنه اعطى لواحد قريب من ارناط ده اللي شتم الرسول عليه الصلاة والسلام، اعطاه كوب من اللبن، فاراد ان يقدم هذا الرجل، هذا الملك اللي جاي القائد ده، يقدمه لارناط، فنهره صلاح الدين وقال له اعطيتك انت ولم امرك ان تعطيه، ثم اخذه بيده وقال له، عشان تعرفوا الاسلام حلو، مش ارهابيين ولا متطرفين ولا اصوليين ولا بلا ازرق، وانما الاسلام عظيم. عندما خرج به من الخيمة عرض عليه الاسلام اولا، تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قال له لا، قال له اذا انا مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت سببت الرسول ووجب علي ان اقطع رقبتك وابر بيميني. عرض عليه الاسلام اولا. صلاح الدين في العصر الحديث بهذه الصورة هل يعد ارهابي؟ لا يمكن اطلاقا، وانما يعد منفذا لامر من اوامر الله عز وجل. سب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، سبه كفر، ومن كافر يريد ان ينكر بالمسلمين. ايها الاخوة الاحباب، ثم بعد ذلك جعل رأسه تطوف على قادة الفرنجة تنكيلا وتخويفا لهم، ثم ردهم الى ديارهم، ما قتلهمش، لهم اتفضلوا. ايها الاخوة الاحباب، نحن الذين عندنا في تاريخنا المشرف قيما ومثلا، عندنا قيم ومثل ومبادئ ومعايير. نحن لا نقتل لاجل القتل، ولا نسفك لاجل سفك الدماء، وانما نقتل الذين يحملون علينا سلاحا، وانما نسفك الذين يعتدون على مقدساتنا وعلى حرماتنا. ايها الاخوة الاحباب، نحن لا نريد ان نطيل. هناك تبرعات في سائر انحاء الدولة لابناء الاقصى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الانفاس الطاهرة كنفس رئيس الدولة حفظه الله، ان يوفق هذه الانفاس لنصرة الاسلام ولنصرة المسلمين، وان يديم علينا وعليكم نعمة الدين، وان يحفظنا ويحفظكم من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الله ان نغتال من تحتنا. ايها الاخوة الاحباب، جنبوا انفسكم المزالق، واهلوا انفسكم للقاء الله عز وجل بشيء من الجهاد، جهاد بالمال، وجهاد باللسان، وجهاد بالنفس، وجهاد بالسنان بالسيف. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وان الله لا مع المحسنين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم الف بين قلوب الامة الاسلامية، اللهم وحد صفوفها والف بين افرادها، اللهم اجمعهم على كلمة الاسلام وراية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على اشرف الخلق وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.